بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الحق ومن أصدق من الحق قيلا، وهل تعرف له شبيها أو مثيلا؟ فسنة الله لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إنها قسمة العدل من صاحب الحول والطول. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يرجع الأمر لصاحب الأمر بعد أن حكم على كل نفس بالفناء. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بعد أن يشق القبر ويتفاقم الأمر، فيا عظم الثبور، ويا هول المصير، ويا حسرة المكذبين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وطوبى لأهل طوبى. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فيا عجبا لطالب دنيا هذا نعتها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والله لو علموا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لعملوا وأعدوا واستعدوا، فيا مقصرا في القصير، لن ينجو من الكرب العظيم إلا من رحمه الرحيم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالزاد الزاد قبل يوم المعاد وتفاضل موازين العباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم روائع المحاريب، تلاوات مختارة بأصوات القراء

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخوكم إبراهيم بن عبد العزيز الأحمد. الوصية الثالثة إلى قارئ القرآن. أوصي إخواني بالقرآن الكريم، كتاب الله المتين وصراط الله الذي ارتضاه للمؤمنين، فاستوصوا خيرا بكتاب رب العالمين، ذلك ذكرى للذاكرين. أخوكم ماجد بن عبد الله الزامل. روائع المحاريب. وسعدت بصحبتكم مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف 276600. ناسوخ 276500. صندوق بريد 32893. الرياض 11438. روائع المحاريب. تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع. مهندس الصوت فهد المهنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في التسجيلات الإسلامية أحب الكلام القرآن. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. القرآن من أخذ به نجا وهدي واهتدى وكان سبب الهدى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القرآن من دعا إليه فقد دعا إلى سبيل الهدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن فيه وعد صادق. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وفيه وعيد نافذ. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إنه جنة في هذه الحياة فأين نحن يا إخواني عن كتاب الله عودا حميدا. فالعود أحمد وتوبة إلى الله من هجرنا لكتاب الله. فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن أحب الكلام. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أحب الكلام، تلاوات من صلاة التراويح لعام 1425 للهجرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم بن علي العسيري، لما تيسر من سور الأنعام والأعراف، يونس، وهود، الأنبياء، وسورة الفرقان مع الدعاء. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.